المجلس الثامن عشر، وفيه تفسير سورة النجم من الآية الحادية والثلاثين إلى الآية الحادية والأربعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من سورة النجم. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لله جل وعلا وحده لا يشاركه أحد ما في السماوات العلى وما في الأرض من المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لله ما في السماوات من الملائكة والمخلوقات والأفلاك والنجوم، وله ما في الأرض برها وبحرها من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره، وليس للأصنام وما يدعى من دون الله عز وجل ملك في السماوات ولا في الأرض، لا ملك استقلالي ولا شركة أو شركة، ليس لأحد شيء، كل ذلك لله عز وجل تصرف فيه كيف يشاء سبحانه وتعالى، ولا ينازعه أحد ولا يمتنع، لا يمتنع عن تدبيره الكوني القدري، لا يمتنع أحد، تجري أقدار الله على المخلوقات كما أرادها الله، لا أحد يمتنع سواء كانت هذه المخلوقات عاقلة أو غير عاقلة، كلها سخرة بأمره سبحانه وتعالى. على نظام دقيق لا يتغير ولا يتبدل، هذا دليل على ربوبيته سبحانه وتعالى وعلى استحقاقه للعبادة، وأن عبادة ما سواه باطلة. ممن لا يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، عام، لفظ عام وإعلان منه سبحانه وتعالى لم يعارضه أحد، فيدعي أن الملك له أو أنه يشارك الله جل وعلا في ملكه، فهذا برهان على وحدانيته سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية. والمشركون معترفون أن آلهتهم لا تملك شيئا في السماوات ولا في الأرض، معترفون بذلك، ومع هذا يعبدونها. هذا من انتكاس الفطر واختلال العقول، ما داموا يعترفون أنها لا تملك شيئا ولا تملك ضرا ولا نفعا ولا تدفع عن نفسها من أرادها، فكيف تعبد من دون الله عز وجل؟ ثم قال جل وعلا: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كما أنه مالك الملك وحده لا شريك له، فهو الذي يجازي العباد على أعمالهم، فالجزاء من عنده سبحانه وتعالى. ليجزي الذين أساءوا، عملوا السيئات من الشرك بالله والكفر والمعاصي، يجزيهم بما عملوا. الجزاء العادل الذي لا ظلم فيه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. هذا عدل، أنه لا يعذبهم بشيء لم يعملوه، وإنما جزاؤهم على عملهم، كما قال تعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أساءوا بما عملوا، وهذا منتهى العدل. ويجزي الذين أحسنوا، مقابل الإساءة الإحسان، أحسنوا، أحسنوا العمل وأتقنوه في طاعة الله سبحانه وتعالى، فجزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى، يجزيهم بالإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولهذا قال: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والإحسان في الأصل هو الإتقان، والأحسن الشيء إذا يتقنه، إذا كان يتقنه فهم أحسنوا فيما بينهم وبين الله بالعبادة والعمل الصالح، وأحسنوا فيما بينهم وبين الخلق من بذل المعروف ونفع الناس ومساعدة المحتاجين من الفقراء والمساكين، فهم أحسنوا الإحسان فيما بينهم وبين الله بعبادته وحده لا شريك له، وأحسنوا فيما بينهم وبين الخلق، جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى بالحسنى، والحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة. فالله جل وعلا خلق الجنة للمحسنين، فهي دار المحسنين، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا نضيع أجر المحسنين. فالله جل وعلا لا يضيع لديه عمل عامل من خير أو شر. والإنسان ما خلق ليأكل ويشرب ويسرح ويمرح في هذه الحياة كالبهائم، وإنما خلق للعمل للآخرة، العمل للآخرة، فالدنيا مزرعة الآخرة، ومن ضيع الدنيا ضاعت آخرته، ومن حفظ الدنيا استخدمها فيما خلقت له حفظ آخرته. ويجزي الذين أحسنوا في الدنيا بالحسنى في الآخرة، وكذلك في الدنيا الله يحسن إلى المحسنين في الدنيا وفي الآخرة، لكن جزاء الآخرة هو المقصود، وهو الذي يبقى، وهو الذي يدوم. والله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟